هنا القاهرة. تعال واحلم معايا، تعال واسمع غنايا، نفسي الاقي البداية، تعال واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك، حقق حلمك. حقق حلمك. إعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. كل أصدقائي وصديقاتي الأطفال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسم السابع لمسابقة حقق حلمك، مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا معانا في المسابقة يتواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. أصحابي معانا موهبة، تعالوا نتعرف عليها. أتعرف عليك، اسمك إيه؟ اسمي حمزة محمد عبد الحكيم عبد السلام خاطر. عندك كم سنة يا حمزة؟ عندي 10 سنين. وفي سنة كام؟ سنة ثالثة. موهبتك في إيه يا حمزة؟ في الشعر. طيب هنسمع إيه عشان نتعرف على موهبتك في الشعر؟ بغز الثعلب يوما في ثياب الواعظين، فمشى في الأرض يهدي ويصب الماكرين، ويقول الحمد لله إله العالمين، يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبين، اطلبوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا، فأتى الديك رسول من إمام الناسكين، فأجاب الديك عذرا يا ضل المحتلين، بلغ الثعلب عني عن جذور الصالحين، عما ذوي التيجان مما دخل البطن اللعين، قالوا خير قول قول العارفين، مخطئ ما ظن يوما أن للثعلب دينا. ده اللي كتب الشعر أمير الشعراء أحمد شوقي. صح طبعا. انت عارف ان الشعر ده لأن الثعلب مكار، فهو هنا في الشعر بيقول ان مستحيل ان الثعلب المكار يبقى هو اللي بيوعظ الناس. صح؟ نعم صحيح. حمزه انت بقالك قد ايه بتقول شعر؟ سنتين. يعني شاركت في انشطه عشان تنمي موهبتك؟ شاركت في انشطه في المدرسه، بره المدرسه؟ شاركت في المدرسه. طب احكي لي شاركت في ايه؟ لقد شاركت في هذا الحفل. حفله في المدرسه؟ نعم. قلت شعر ايه؟ جاء الحبيب الى الوجود يتيما، والكون في ذنب الظلام سقيما، فأناغ للكون العليل ظلامه بشريعة لا تقبل التقسيما، فهي الشفاء لكل قلب مودع ومزاجها بين الوغى تسنيما، يا مؤمنون بأن أحمد مرسل صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. كان في المولد النبوي مثلا حفلة؟ نعم. انت بتحب اللغة العربية؟ أنا كذلك. عشان كده بتتكلم كل الحوار باللغة العربية؟ نعم. أنا أستطيع أن أتحدث معك العربية أيضا بلباقة، ماذا ترى؟ حسنا، دعنا نكمل اللقاء باللغة العربية الفصحى. نعم. ماذا تريد أن تسمعنا الآن؟ أسمعكم من سورة قاف. تفضل، بعض آيات قليلة يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. صيغة وذكرى لكل عبد منيب. صدق الله العظيم. بارك الله فيك يا حمزة. حمزة أنت موهوب في الشعر، من اكتشف موهبتك في الشعر؟ الشيخ طه لقد اكتشف هذا. أنت ماذا تخطط لموهبتك في المستقبل؟ كيف ستستثمر هذه الموهبة؟ أولا يجب كتابة الشعر لنا لكم جميعا، فيجب علي كتابته لكم لكي تقرؤوه، فيجب أن أزال مستمرا في ذلك. إذن أنت تريد أن تكتب الشعر في المستقبل؟ نعم. طيب كيف تطور موهبتك؟ هل تقرأ الشعر؟ نعم، أبي يعلمني كذلك. إذن والدك هو الذي يختار الأشعار التي تقرأ؟ نعم لقد اختارها. حمزة قبل أن أتركك، ماذا ستقول لنا شعرا؟ صوت صفير البلبل هيجا قلب السمل، الماء والزهر معا مع زهر لحظ المقل، وأنت يا سيد لي وسيدي ومولي، فكم تيمني غزين عقيقلي، قطفته من ودنة من لفم ورد الخجل، فقال لا لا لا لا لا وقد غدا مهرولي، والخوذ ما لو طغبا من فعل هذا الرجل، فولولت وولولت ولي ولي يا ويللي، فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي، قالت له حين كذا انهض بجذب النقل، وفتية سقونني قهوة كالعسل لي، شممتها بأنافي أزكى من القرنفل، في وسط بستان حل والرقص قد طاب لي، والعود دندن دنلي والطبل طب طب طبلي طب طب طب طب طبلي، والسقف سق سق سقلي، شوا وشوا وشاهش على ورق سفرجلي، ولو تراني راكبا على حمار نهزلي يمشي على سلاسة كمشية عرنجلي، والناس ترجم جملي في السوق بالقلقللي، وكل كعي كعي كعي كفير من حويللي. حمزة حفظتها ازاي يا حمزة؟ أبي لقد علمها لي. صعبة غلي سهلة. حمزة أنا مبسوطة إن أنا تعرفت عليك النهاردة، مبسوطة جدا بلغتك العربية، وإن شاء الله يعني تقرأ كتير من الشعر وتكتب لنا بعد كده شعر وتكون شاعر متميز بإذن الله. شكرا لك يا حمزة. أشكركم. بكده ينتهي لقاءنا النهاردة، وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا يتواصلوا معنا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء فتر المقدمة والنهاية إهداء وألحان إسراء ماجد، غناء جنة أسامة وملك عباس.